السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. أنا أود منكم أيها الإخوة أن تحفظوا هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى أنك تحفظه، لأننا في زمن فتن. الفتن اليوم يا إخوة مش في قضية إن واحد عمل بدعة وبقى آثم. الفتن اليوم على أصل الدين، على أصل الدين يعمل حدث فيخرج به من الإسلام. فنسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قاعدين، ويحفظنا بالإسلام راقدين، إنه القادر على الجليل والجلال. قلنا لابد أن نتكلم في قصة التأويل. إيه اللي حصل؟ كل ما نتكلم حد يقول لك المتأول، أصل متأول ومعظوم على متأول، وتعال يخبط خبط ويركب متن العمياء، خبط يمين وشمال إن ده متأول مش عارف يتكلم في أصل الدين ولا في الفقه ولا في الظاهر ولا في الخفي ولا إيه، يعني متأول ده بيفتح له الباب ده ولا بيعمل إيه؟ إيه التأويل؟ ذكرنا كلام الشاطبي رحمه الله في اللقاء الفائت، قضية إن اللي بيحمله على التأويل بيخليه يتأول إيه هو اللي بيحصل؟ بيحصل إنه بيبدأ يحكم عقله على المسألة، زي ما قلنا أهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون، إنما أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون. فبدأ يحصل له ضعف في اعتناق الشريعة. النهارده في بعض الأصوات لو صدقت هو مش قادر يواجه، بس مش قادر يواجه، عجز فأضمر، لكن لو قدر لأظهر. لو قال اللي في قلبه هيقول لك والله الشريعة دي مش هتنفع، لازم اتكلم كده بدماغنا ونمشي مع النظام العالمي وانتهينا. ده واضح من فلتات اللسان. ارتقاء الديمقراطيه ده نفسه هو في الحقيقه من مثل هذا الضرب. الا اضعفه، قال الشاطبي رحمه الله ان صاحب البدعه في بعض الامور التعبديه او غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصه الى التاويل الذي يصير اعتقاده في الشريعه ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك بأمثلة منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحكيم والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل. قال الشاطبي رحمه الله: فيا ليت شعري، هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ المادة الثانية، وخلي بالك واحنا برضه عملنا، هي مصدر أساسي ولا المصدر الأساسي بالالف واللام ولا وانت يعني الكلام ده انت بتضحك بيه عليا انا ولا على نفسك؟ الشريعه دي ما تنفعش الا تكون حاكمه تحت اسم الله. تمام، يعني لو عملت بنود الشريعه كده زي ما قالوا بقى ايه صوفي ابو طالب زمان عمل الشريعه ايام السادات وحطها في المكتب وما طلعتش لحد دلوقتي، مفيش، احنا مش هنقبله برضه. لا يكون تحت اسم الدستور، تحت اسم الله. بتحكموا بيه يا جماعه؟ بنحكم بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كده. وادي البنود بقى اللي عندنا وبتاع. هتقول بقى ان انا هحطه تحت طائره القانون وتحت طائره الاغلبيه ويبقى مصدر ويبقى هو المصدر الاساسي؟ يا جماعه خلي بالكم، بس في مصادر ثانيه معاه. مفيش كده، الشرك ما بينفعش. قال الله عز وجل: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركه وشركه. يلا روح لشريكك. خلي بالك من ده. اللي حصل ايه هو بقى؟ اللي بيقول انه ليس شعري هل حكم هؤلاء التعبد لله في التعبد لله شرعه ام عقولهم، بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين او المعين لا حاكما متبع، وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه اصاله، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله وان شارك الشرع، فعلى حكم الشركه لا على افراد الشرع. عرفت؟ لازم الشرع يبقى مفرد لوحده. خلي بالك منه، هيبقى حد معاه؟ لا مفيش من الكلام ده، خلاص ما ينفعش. ها؟ طب نشوف ايه موضع تاني بيتكلم فيه رحمه الله يوضح المساله دي. بيقول ايه؟ فالمبتدع من هذه الامه انما ضل في ادلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ للقيادة تحت أحكام الله. خلي بالك من الكلام ده, كلام ذهب, وفي كلام إن شاء الله بقى أجيبه لك بنصه للشيخ سيد قطب رحمه الله, وهو بيتكلم فيه في معالم الطريق. كتاب معالم الطريق بيتكلم عن إيه؟ يقول إن إحنا مش هنقول للناس لو سمحتوا يعني حكموا الشرع وخلوا الشرع يحكمكم وهتلاقي حياة حلوة قوي, ده أنت هتزدهر, ده يعني أنت لا لا لا, لأن إحنا نقول له أنت ملزم إنك تحكم الشرع, سواء إن أنت بقى لقيت نفسك ازدهرت أو ابتأست, انت ملزم تحكم الشرع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزمهم بذلك ويأمرهم بذلك وربط على بطن حجر. مش بنقول ان تحكيم الشرع هيبقى فيه مفهوش رخاء, بل بالعكس فيه الرخاء وفيه الحرية وفيه الزعامة وفيه كل حاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إلى إلى رؤساء أمراء الدول العظمى زي بيقول بلفظ النهاردة كسرى وقيصر والنجاشي وكده, يقول له أسلم تسلم, أسلم تسلم مني يعني, والا هسوق عليك الحمله. وكانوا لا يهابون في الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم. ده اكيد طبعا ده شك, وهنشوف ان شاء الله من اتى باب الجهاد كان شكله ايه ده. لكن عايز اقول لك حتى لو كان, انا ماليش دعوه ان هكلمك بانك انت والله انت ملزم, مش هقول لك مثلا والله صلي وبعد ما تصلي حتى واحد اداك 50 جنيه, مفيش الكلام ده. انت صلي, تؤمر بالصلاه, صليت بقى ضاعت فلوسك من جيبك واحد سرقك واخد بالك, لقيت الدنيا زادت معاك مش قضيتها, انما المنتج انت لابد تصلي. ابتديت ده في امر ثاني, دي مساله ثانيه, خلي بالك من ده. لذلك ده كلام ان شاء الله نبقى ليه كلام كويس خالص لتاك من سيد قطب الاسلام هؤلاء ليه. فبيقول رحمه الله بيقول وهذا, فالمبتدع من هذه الامه انما ضل في ادلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ للقيادة تحت أحكام الله. ولهذا, وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره, لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه, خلي بالك, وأخذ الأدلة بالتبع. ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب, ومن شأن كلامها الاجتزاء, فهي بالظواهر, الاجتزاء فيه بالظواهر, بالظواهر, فقل فقلما تجد فيه نصا لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير من تقدم في غير هذا العلم, وكل ظاهر يمكن فيه ان يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. يعني عاوز يقول لك لابد انك انت تقول يا رب أمرتني بإيه وامشي زي ما ربنا أمرني. هتبدأ تحط عقلك الأول وهواك الأول وتاخد كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم تطوعوا ليه, بقى هي دي شكل البدعة بالظبط. بيقول ليه؟ بيقول لأن أي العرب كانت تجتزئ في كلامها بالظواهر, بالظواهر. عشان كده بقول لك قضية الظاهر دي قضية خلاص ما فيهاش كلام, هو على ظاهره. فالعرب يقول لك قم فصلي, يقصد من الصلاة صلي صلي ليه؟ أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يوم يجي واحد يقول لك هو مش من معاني الصلاة الدعاء, أو مش من معاني الصلاة النار, صلاة صلاة مش دي من معاني النار, خلاص يبقى أقول لك قوم فصلي, بيقول لك قوم حضر لنا الغداء ولع النار. يعني ايه انت بتقول الكلام ده ليه بقى؟ عشان يعني بقى يعني مش ضروري قوي تصلي, هيلاقي وجه هنا ويجيب كلام لأهل اللغة بيقولوا كده وهيلاقي. بس الحقيقة ده مش منضبط بقواعد الظاهر. فقال إذا حصل كده وجاب الكلام ده على ما اجتزأت به العرب من الظاهر فقط, وهو كمان جاهل, ما بقاش متأول, ده بقى محرف. خلي بالك, ده بقى محرف, ده حرف النص خالص عن ما هو عليه. قال وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه. شفت زي ده؟ يبدأ عادي التأويل اهو, يبدأ يتأول, ده بقى مش تأويل, ده ايه؟ ده احنا ثلاثة, ده اسمه لعب, ده التأويل اللعب. طب خد لك كمان موضع تاني تضلع كده من الامام العظيم ده, وخد لك موضع تاني يبين لنا برضو القضية اكثر. مسألة الايه؟ مسألة الابتداع, وهو بيبتدع بدعة شركية زي ما انت شايف كده, بيبتدع ايه اللي حصل له في قضية البدعة. بيقول والثاني ان الشرع قد دل على ان الهوى هو المتبع الاول في البدعة. عشان كده يا اخوة كل اهل البدعة بيسموا ايه؟ اهل الاهواء. واتبع هواه وكان امره فرطا. الهوى ضد الذكر والحق على طول. فبيتبع هواه. خدت بالك؟ فلذلك العلماء سموهم اهل الاهواء. لان ده ما اشار اليه القران والسنه, فاخذ العلماء الاسم الشرعي وبداوا يسموه اهل الاهواء, الرد على اهل الاهواء. ده بقى كل للسلف وكتب السلف وكده. بيقول ان الهوى هو المتبع الاول في البدع, وهو المقصود السابق في حقهم, ودليل الشرع كالتبع في حقهم, ولذلك تجدهم يتاولون كل دليل خالف هواهم, ويتبعون كل شبهة وافقت اغراضهم. احيانا يقول لك كلام تحس انك هتستفرغ من كتر ما انت مش مستحمل اللي بيقوله لك. زي ما انت فاهم تسمع كده, زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات الكلام النهارده, الناس عايزين يتاهلوا يا جماعه, مش فاهمين الشريعه. تعرف لما طلع علاء الاسواني ها, وطلع قال والله اصل الشعب ده اكثره ناس مش متعلمه وما يقدرش يفهم ولا يعرف انتخابات ولا ديمقراطيه ولا حاجه, قام عليه الناس وقالوا احنا بص احنا اسوان اتبرأت منك, انت تقول علينا كده ان احنا مش فاهمين ومش قادرين ولا كده. وده بيتكلم في كلام ملعب بجد. يعني انت لو اتكلمت في العلمانيه وتضاريسها والكلام ده هتحس انها حياه معقده كده, مش ممكن تفهم صحيح. لكن طبعا انت عارف العلمانيين دول بيبقوا عايزين انك تسلم للقياد وهو يسوق وخلاص, وانت هم اكثر الناس دمويه وتخلف. الشاهد يعني ان لما قال كلمه زي كده ما عجبش الناس بعموم. النهارده بيقول لنا شيخ, شايف المحنه, بيقول شيخ الناس مش هتفهم اوامر ربنا. لازم تتاهل الاول. تتاهل ازاي؟ اخليه يشرك شويه, قالوا تعالى كده ببرك بالصنم ده شويه عشان تقدر بعد كده تفهم كلام كلام الله عز وجل. شايف العقل بقى بيفكر ازاي؟ ليه بقى؟ عشان الهوى. انما الله عز وجل قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. العيل الصغير بيحفظه وبيفهم وبيقرا. والامام احمد لما قالوا الصفات الناس مختلفه في الصفات, ازاي نفهم الصفات؟ قال على فهم العام. عمرك سمعت ابوك وهو راجل مثلا, يعني كثير من ابائنا معهوش شهاده او معاه اعداديه او حاجه, يعني ما كانوش ما تعلموش القراءه والكتابه حتى بشكل جيد ولا حاجه, ومع ذلك عمرك سمعته اعترض على كلمه مثلا بيدي؟ عمرك سمعت ابوك قال لك كده يا ابني هو ربنا بيقول بيدي وربنا هي شكلها ايه؟ ولا عمرك سمعته يقول كده؟ كانت له فطره. خلي بالك, ده يبين مذهبه عشان خاطر يقول اللي هو عايزه هواه اللي دعاه. اما جاهلنا انا بقى واستحمرنا انا, يقول لك ما بيفهمش حاجه والناس ما بتفهمش حاجه وخلاص وانتهينا. شايف جرينا لفين؟ ولذلك بيقول يتاولون كل دليل خالف هواهم, ويتبعون كل شبهه وافقت اغراضهم. كل زمن يا جماعه في فتره, واقروا كلام ابن تيميه. تطوروش ولا ايه؟ اقروا كلام ابن تيميه. لكل زمان في فتره. يعني تقصد ايه حضرتك يا شيخنا؟ اقصد ان زماننا ده في فتره. وانت موجود؟ يعني عايز افهم بس. يعني ممكن يبقى في زمان فتره الناس جاهله والعلماء موجودين. انا افهم العلماء مش موجودين, فيبقى في فتره. الذين يدعونهم الى التوحيد مش موجودين. انما العلماء موجودين والعلم موجود. وبعدين تقول لي ده الناس ما تفهمش, مش عارفين دين ولا عارفين حاجه. طب خلاص, اذا كان الناس مش فاهمين, طب ما تفهمهم. ما انت بتشتغل ايه؟ انت تدعو الى الله عز وجل. شايف ازاي التضاد والتضارب والامر اللي هو يعني صراحه نكد عظيم جدا. يقول الشاطبي رحمه الله الا ترى الى قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فاثبت لهم الزيغ اولا وهو الميل عن الصواب, ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم. والمحكم الواضح المعنى هو ام الكتاب ومعظمه, ومتشابهه على هذا قليل, فتركوا اتباع المعظم الى اتباع الاقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تاويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه الا الله, او يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم, وليس ذلك الا برده الى المحكم, ولم يفعل المبتدعه ذلك. فانظر كيف اتبعوا اهواءهم اولا في مطالب الشرع بشهادة الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فنسب إليهم التفريق، ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا باتباع الهوى. خلي بالك من الكلام ده، كلام في منتهى الروعة، كلام عظيم جدا للإمام رحمه الله. خد كمان المقطع ده قبل ما نخش بقى في أحكام التأويل، أقولها لك عشان تعرف إيه اللي حصل بالظبط، وليه عملوا كده، وكيف تأتي هذه الأمور لاتباع أهواءهم. قال: والثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدته الأولى. قلت لك التحسين والتقبيح له كلام مين؟ المعتزل، مش كلام أهل السنة. فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع، فهو المقدم في نحلهم، بحيث لا يتهمون العقل وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر، حتى يردوا كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه، يعني بسبب العقل، ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدليل الشرعي. اللي هو شافه بس، خلاص مفيش تاني. طيب هجيب لك دليل يا شيخ، مفيش الكلام ده. وانا بقول لك اهو ان البعض عمل بحث وقدمه لبعض المشايخ وقالوا ده الكلام في قضية التحكيم، وما بجيبلكش كلام من بره، ده كلامك انت، مش هقول لك كلام حد تاني، ومش هنقل كلام الائمه، انا هقول لك كلام اللي درسته على ايدك، ده كلامك انت. عمل ايه؟ راح مطبق الورقه وقال له خد اللي جزاك الله خير، ما راش حاجه. شايف ازاي؟ وغيره قال له كده وغيره. اللي عايز اقوله لك انه المحنه عظيمه جدا الاخوه، ولا بد ان احنا نتفهم هذا الامر، لان ما دخلنا ما دلفنا اليه الان هو فتنه عظيمه جدا متكامله الضلال. طيب عايزين نتكلم بقى في مساله المسائل بقى، حكم التاويل. طيب احنا قلنا خلاص الاجتهاد، طبعا الاجتهاد بيبقى من ضمن التاويل، لكن الاجتهاد خلاص ما فيش اجتهاد، اللي بيغلط في الحاجات دي خلاص بياخد الحكم، ما بيعذرش بانه هو اخطا، اجتهد فاخطا زي غيره في الفروع. طيب التأويل بقى ايه الامر في التأويل؟ شوف هنا بقى الإمام الشافعي، الكلام ده انا قلته لك بس انا هديك يعني نص كده عشان اقول لك بس ان مفيش تأويل هنا، الظاهر مفيش تأويل. الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة لما ذكر الامور الظاهرة قال: مثل الصلوات الخمس وزكاة في اموالهم، وحرم عليهم الزنا والخمر الى غير ذلك. ويقول: وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله عز وجل، وموجود عند في السنة، ويعرفه اهل الاسلام. يقول: وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. انا قلت لك النص ده قبل كده واحنا بنفرق بين المسائل الظاهره والخفيه، بس انا جايبه لك انا عشان تعرف ايه. ادي نص الشافعي اهو، قال ما لا يجوز، مش ده لا يجوز، مش ممكن يبقى موجود ابدا، مش ممكن يبقى فيه مجال للتاويل ولا مجال للغلط. ليه؟ لانه ظاهر واضح، الناس بتفهمه على ما هو عليه، يفهمه زي ما هو كده. عشان كده قلنا ان الحجه فيه ايه؟ مجرد البلاغ، اللي هو اسمي اديني قلت لك. ليه؟ لان هو مش محتاج لي مش محتاج ل يعني لجهد يشرحه لك وفهمه لك، بخلاف ما يخفى من المسائل اللي هو بيمضي فيها العلم بقى الفروع، ويتكلمك ويقول لك فروع في الصلاه، شوف فروع في الزكاه، فروع في غيره الى غير ذلك. طيب يقول الامام القاضي اياد الشفا رحمه الله، وهو يتكلم عن اهل البدع من المؤوله، يتكلم بقى عن المعتزله والجهميه وغيره، فبيقول: فالعصمة مقطوع بها من الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقول. عايز يقول إن إحنا إيه؟ ليه العلماء اختلفوا في تكفيرهم؟ قال: عشان بيقولوا لا إله إلا الله، عندهم أصل الدين. عشان كده قلت لك في أول السلسلة خالص، فرق بين أصل وأصول الدين. معاهم لا إله إلا الله هو الأصل الكبير اللي طار العام. فلذلك قال: إحنا عايزين حاجة نقطع بيها. فهنا بعض العلماء قال إيه؟ قال هم معاهم لا إله إلا الله، وغلط، دخلت عليه الشبهة في اللغة العربية، غلط. فاحنا هو غلطان انه يدخل يجتهد هنا، كان لابد ان يتبع السلف وينقل وخلاص، لكن اللي حصل له كده فايه؟ فقال من هو ده اللي خلاهم رجعوا، حصل خلاف بين اهل العلم الفطريين ان هم كفروهم، وزي ما قلت لك ان بعض العلماء زي ابن تيميه بينتصر لان حتى تكفيرهم ده مفرط، يعني مش ايه كده، لان المساله اصلا خفيفه. لكن هل عذروهم؟ قالوا بقى والله ما تاولوا بناس كويسين، او قالوا مثلا اذا تاولوا غلطوا يبقى نديهم اجر واحد؟ لا، اسمع بقى لي بيقول هنا واجمعوا سواه، سوى مين؟ سوى ابي الحسن العنبري. هذا الامام قال ان اهل البدع دول معذورين في بدعهم، لان هو نظر لقى ده في القران وخير وبتاع، قالوا اللي انت قلت دوت خطا، وبعض العلماء قال له انت كافر عشان خاطر ان انت يعني تعذرهم في حاجه زي كده. ثم من الله عليه ورجع عن ذلك بفضل عز وجل. ونحن نسال الله عز وجل ان يمن علينا بفضله عز وجل، ويمن على مشايخنا ان يرجعوا عن ذلك. فرجع عن ذلك وقال ارجع صاغرا واكون ذيلا في الحق احب الي من ان اكون راسا في البر. رحمه الله. خلاص طبعا كان ده ذكره للشاطبي في الاحسان برضه، قال عن قصه وجوهه دي. يعني هو بيتكلم في مساله ايه؟ فيما كان عرضه للتاويل. لما ذكر قول هذا الرجل بيقول ايه بقى؟ بيقول وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري الى تصويب اقوال المجتهدين، جزاك الله خير، الى تصويب اقوال المجتهدين في اصول الدين فيما كان عرضه للتاويل. خلي بالك برضه كلامه ايه؟ كلام حتى عبيد الله بن الحسن كلامه ايه؟ كلامه منضبط، انه قال ان دي حاجات ممكن يحصل لها تاويل، فممكن نعذرهم. اما قالوا لا، ولا حتى نعذرهم، فغلطوه في ذلك زي ما قلت لك. ولذلك هنا بقى قال ايه؟ قال واذ اجمعوا سواه، يعني سوى الحسن عبيد الله بن الحسن العنبري، قال اذ اجمعوا سواه على ان الحق في اصول الدين في واحد، والمخطئ فيه اثم وعاصم، وانما الخلاف في تكفيره. يبقى هم هنا قالوا والله تاول، معلش نعذرهم، ده فضل عن انك يقول لك خش في الموضوع وتاول وخش عادي، زي ما قلنا قبل كده بيديك اذن. واخد بالك؟ لا ما قالوش كده، ده بيقول كده، ده نقل فيها ايه دي بقى؟ سامعين يا اخوه؟ نقل الاجماع. الاجماع على طيب. شوف هنا بقى بيقول ايه؟ برضه في الشفاء رحمه الله. بيقول قال حبيب بن الربيع في قصه رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كررها وقال اقصد العقرب. سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تقصد من اقصد العقرب؟ والعقرب ده رسول الله، ده رسول من الله عز وجل. فقال اقصد العقرب. فحكم احمد بن سليمان صاحب سحنون بقتل من المالكيه، حكم بقتل هذا الرجل. وبعدين قال ايه العله بقى؟ قتلته ليه؟ فقال حبيب لان ادعاءه التاويل في لفظ صراح لا يقبل. اصل والله متأول نقول له لا يا فندم، دي اصول الدين حضرتك، ما تتأول ولا تيجي ناحيتنا خالص، ما تجيش ناحيتنا خالص. ده النصارى تتأولوا واجتهدوا فعملوا الههم عيسى وسال الثلاثه بقى، وحكايه مخرقه. ليه؟ ما تشغل دماغه في الحاجات دي، ما ينفعش. خلي بالك. فادعاء، ولذلك قال ادعاء ده مش هقبله، ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل. انا بقول لك عشان تفرق بين المسائل الظاهره والخفيه، اصل هيطلع لك مجرم ويخلط المسائل دي ببعض ويجيب لك كلام يزور لك والله ومن اهل التاويل، واذا تاول ويعذر بتاويل. ده بيتكلم فين؟ ما بيتكلمش في الاصول الواضحه. ممكن ابن تيميه لما يتكلم هنا يقول يغفر له كائنا من كان. صحيح، يقول كده يغفر له ازاي؟ زكاه. معنى بيقول عبيد الله بن الحسن العنبري بيقول رحمه الله والله رجع كويس، وقال لي ان اكون راسا في ذنبا في الحق خير من ان اكون راسا في الباطل. والله رضي الله عنه ورحمه الله، وخلاص تاب اهو، ونرجو ان الله عز وجل يتوب عليه وكل حاجه. لكن احنا قابلين منه تاويل؟ لا، لم يقبل التاويل يا اخوه من اهل البدع مطلقا. مفيش تاويل يقبل من اهل البدع. ليه؟ من اهل البدع في الاصول يعني. ليه؟ لانها اصول صريحه. طب اسمع كلام ثاني برضه ليه؟ القاضي عياض رحمه الله برضه في الشفاء قال ايه؟ قال واللفظ الصراح لا يقبل فيه التأويل. نقله ابن تيمية في الصارم المسلول بنصه وفصله، قال كده واللفظ الصراح لا يقبل فيه التأويل. لان ده بقى انواع التأويل اللي قلنا عليها ثلاثة، ده اسمه ايه؟ اسمه تأويل فاسد، وقد يتدرج الى ان يكون تأويل لعب. لاعب اللي هو بقى بتاع اليومين دول بقى اللي بيتكلم. لاني بص يا اخوه احنا قلنا ان تعريف التاويل هو صرف الراجح الى المرجوح بقرين صح. ده ممكن لما يجي واحد يقول لك والله ايه والله يا جماعه قال الله عز وجل مثلا لما خلقته بيدي يقول لك لما خلقته بقوتي ليه اصلا مش عايز اشبه ربنا بخلقه وبتاع. ما يقدروش منه الكلام دوت ويقولوا ده كلام صحيح. لكن بيبقى في لي مدخل يعني ايه يقدر يقول لك ايه والله انا بقوله في اللغه برضه بتقول ان ايه ان اليد دي ايدي فيها قوه وبتاع ها. طيب انا بقى لو عايز تصرف الراجح الى المرجوح بقرينه في هذه العباره لا اله الا الله ها هتصرف الراجح اللي هو ايه لا معبود بحق الا الله الى ايه الى يعبد مع الله غيره. عشان كده ما ينفعش في اصل الدين تقول مكيش خالص ما ينفعش ولا هتيجي لغه ولا هتيجي ده اسمه لاعب اسمه لاعب واسمه الحاج فهمت. خلي بالك من المساله دي. ولذلك هنا بقى اسمع النص ده من ابن الوزير رحمه الله قال في إيثار الحق على الخلق لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضروره للجميع وتستر باسم التاويل فيما لا يمكن تاويله كالملاحده في تاويل جميع اسماء الله الحسنى بل وجميع القران والشرائع. لا خلاف ادي اجماع ثاني اهو افتكر بس اجماع القاضي عياض الاولاني وادي اجماع ثاني ان هو التاويل هذا لا يقبل في اصول الدين. قلنا القاضي عياض قال ان ادعاء التاويل في لفظ صراح لا يقبل والكلام ده قاله ابن تيميه زي ما قلنا نقله بنصه وفصه في في الصارم المسلم. اذا التاويل لا يكون ابتداء اصلا في اصل الدين خالص. يعني زي ما قلت لك كده هتصف الراجح للمرجوح لايه؟ هتقول يجوز عباده غير الله او ما قال كده النهارده بقى يجوز نقعد اربع سنين ربنا ما يحكمناش بحاجه خالص. قول الله كما هو كان قبل كده بقى لنا 30 سنه مفيش برضه حكم نفس القضيه بس مش احنا اللي قلنا جاي كان بيطلع يتجبر علينا ويقول لك خلاص هو محكوم وانتهينا. وكان هؤلاء لا يذكرون احكام هؤلاء ولا يقولوا كانوا بيقولوا مسلمين وجهل ومش فاهمين ومتاولين وحولهم ناس وفضلوا يرقعوا لهم ويقول لك بعد كده لابد ان تسمع له وتطيع وهو يغفل عن انه بيقول لك تسمع لسان الديمقراطيه مش لشخص عادي كما سأبين لك ان شاء الله بعد ذلك. ان اللي يقول لك اسمع لهم واطيع ده بقى في العازر يقول له لا ده انت مش معصوم ده انت كفرت. ليه بقى؟ لانك بتقول اسمع واطع في الديمقراطيه مش للشخص ده اللي بيحكم بالديمقراطيه النهارده مش زي الحجاج ان اختلف الناس في تكفيره ولا بتاع فناس قالوا لا والله كفر بس ايه بس هو كده كفر لوحده لكن خلاص ما فيش. انما انك تقول له النهارده يسمع له ويطيع ويطاع لا الحاجات كان بيحكم بالاسلام انما فعل افعال مكفره انما في قول بعض العلم طبعا والبعض الثاني فسقه بس انما هؤلاء حكموا بالديمقراطيه. فلما تقول تسمع لا تقول تسمع للديمقراطيه اللي انت متفق معايا زمان ايام ما كنا زمان احنا كنا فاكرينك بتقول كده يعني زمان متفق للديمقراطيه. فاذا كنت ثابت على الموضوع ده بقى يبقى ما تقولش تسمع له وتطيع تفك بين القضيتين انك تتوقف في تكفير المعين وتقول هذه البدعه المنكره من انك تقول اسمع له وأطيع. خلي بالك من يبقى اذا التاويل انعقد الاجماع ايها الاخوه على انه لا يكون عارضا يرفع الحكم ولا يكون اصلا يليق خالص باصل الدين امال ممكن ده يبقى بعد كده في ايه زي ما قلنا في المسائل الخفيه. طب امال ايه بقى حكايه التاويل بتاع فلان ولا فلان؟ هنيجي عندها في الشبه ونرد عليه انه ما تاولش ولا حاجه لان ده كان ظاهر ادله ظاهره ومش ادله خفيه ومش هينفع في هذا التاويل وانما الصنع التاويل لتصريف اللفظ لما ناتي ان شاء الله نخش في ذلك. المهم احنا لما بنتكلم في اصل الدين بالذات يبقى ما فيش تاويل. نتكلم بعد كده ان شاء الله عن عارض الجهل وعارض الاكراه وان هذا بقى ينفع برضه يبقى عارض في المسائل الظاهره في الشرك الاكبر ولا مش هينفع ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا دعي بدر فانه ينتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.